طيب هذا بس نشوف الأسئلة. يقول هل يخرج المحجور عليه الزكاة؟ المحجور يعني الدين لا يمنع من إخراج الزكاة، فيخرج من هذا المال المحجور عليه الزكاة. وما النصيحة للطلاب في فترة الإجازة عن الدرس؟ لا يتوقف، يعني لو تقرون أنتم بس الفقه اللي شرحنا لكم البداية أحسن لكم، سوف تحصلون إن شاء الله علم كثير، خاصة العهد به قريب. يعني لو تقرون من باب الرهن فما بعده أو ما بالقرض أفضل، من باب القرض فما بعده أفضل لكم. نعم. يقول بعد قسمة المال المحجور عليه على الغرماء هل يسقط حقهم المتوقي أم تبقى في ذمة المحجور عليه؟ ولو فك حجره يبقى في ذمته حتى يأخذ كل واحد حقه. يقول إذا كانت المرأة معذورة ويسألها والدها هل صليت فتستحي وتجيب بنعم ويكون جوابها عن صلاة ماضية هل عليها شيء؟ يعني لو تجيب جواب عام في مسلم يترك الصلاة ونحو الجواب أفضل. يقول ما الفرق بين قيام الليل والتراويح والتهجد والوتر؟ التراويح أطلق على يعني تعرف عليه العلماء على القيام في رمضان، وله وله فوتر وهو قيام الليل وهو تهجد، وقيام الليل والتهجد والوتر كله سواء معنى واحد. الله يقول أقيم الصلاة ومن الليل عن تهجد، الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والقيام الله يقول يا أيها المزمل قم الليل فهو قيام، والوتر المسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر. استغفر الله وتوب إليك يا رب يا رب يا رب. يقول ما هي أفضل طريقة لاستخراج الفوائد من الحديث؟ تفكر وتستنبط حتى تعتاد. يقول لماذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي رغم ثراء بعض الصحابة؟ أين الصديق وعثمان وبن عوف وأموال الفتوحات؟ نرجو. طيب هذا بيع وشراء، اشترى شعير وما عند النبي صلى الله عليه وسلم دين، فأعطني رهن لو ما أتى الأجل وما دفع أبيع الدرع وأخذ ثمنه. هذا بيع وشراء ما في بس، يعني أن البيع والشراء والرهن ليس فيه منة على أحد. اليهودي لم يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم رهنه كان أعطاه المبلغ. وين الصديق وعثمان؟ قد لا يكون يعلمون بمثل هذه يعني مثل هذا البيع، اشتري النبي صلى الله عليه وسلم شعير شيء يسير ويرهن، وكان هذا أمر معتاد عنده ما في بأس. نعم.